بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارفع شوي الصوت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 75 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. هذا اليوم وغدا إن شاء الله تعالى نختم فيه كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. ومن فضل الله تعالى أن هذه هي القراءة الثانية في كتاب التوحيد. كنا قد تدارسنا وشرحنا المتن فيما سبق دروسا متواصلة، ثم رأيت أن نعيد القراءة في كتاب التوحيد مرة أخرى، ولكن بنمط آخر، بقراءة أحد الشروح التي أقيمت عليه، ومن أنسبها وأوسطها فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. فنبدأ اليوم هذا الباب الأخير، باب وما قدر الله حق قدره، ويعني نقسم، نأخذ نصفه هذا اليوم ونختمه غدا إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، تضمن هذا الباب العظيم أمرين هامين. الأمر الأول في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وفي بيان شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن من خلق هذا الخلق وملك هذا الملك ودبر هذا الأمر هو المستحق لأن يعبد وأن يوحد. هذا توحيد الربوبية قائد إلى توحيد الألوهية، فالخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يستحق أن يعبد وأن يوحد، وأن لا يشرك معه أحد من خلقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان يعني صغر هذه المخلوقات، وفي يعني حقارتها، وأنها ليست بشيء في مقابل، ونحن لا نقارن، ولكن كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث، ما هي إلا كخردلة، ما هي إلا كسبعة دراهم، هذه السماوات مع عظمها وكثفها، هذا الكرسي العظيم، وهو سنقرأ فيه إن شاء الله أن الراجح أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأقوال الثلاثة فيه في الفتوى الحموية، وقد قرأناها يوما ما وسنتكلم عنه. أقول إنه هو بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا باب عظيم، ويعني أحسن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختام كتاب التوحيد بهذا الباب. فلنصغي بأسماعنا ولنشرح صدورنا لما سنسمعه، فنحن لله الحمد بين آية وحديث، وبين نقل لكلام كبار أئمة العلم رحمهم الله تعالى. نعم، نقرأ المتن يعني ما تيسر منه، ثم نعود إلى الشرح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. يعني الرواية يعني الراجحة والتي اختارها المحققون ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله هي رواية البخاري، الجمع بين الماء والثرى على إصبع. وفي هذا أيها الإخوة إثبات الإصبع لله تبارك وتعالى، فنحن نثبت لله عز وجل هذا، وهو من الصفات الذاتية التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، ولا نشبهه بأحد من خلقه، ونحن نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما جاء هنا في هذا الحديث. وكلمة إصبع جاء فيها عن العرب في نطقها عشر لغات، جاء في نطقها عن العرب عشر لغات، وهي بين تثليث الهمزة وتثليث الباء، أما الصاد فهي ساكنة في جميع ما يعني ضبطت به. فلو جئنا بالتثليث، يعني التثليث مع معناه يعني معناه يعني الفتحة والضمة والكسرة، يعني هذا هو المقصود. فمثلا نقول إصبع إصبع إصبع إصبع، نعم مرة ثانية يعني أعود أقول إصبع وإصبع وإصبع، هذه الآن إذا جئنا بالكسر. إذا جئنا بالفتح نقول أصبع أصبع أصبع، هذه بالفتح. إذا جئنا بالضم نقول أصبع أصبع أصبع، هذه الآن تسع لغات. العاشرة إصبوع إصبوع، وجاء أيضا عنهم لغة ولكنها ضعيفة إصباع، يعني فتكون الآن 11 لغة في نطق هذه الكلمة، في نطق هذه الكلمة. ويعني سبق أنني قلت في هذا المجلس أن من أفضل كتب معاجم اللغة التي تعنى بالضبط القاموس المحيط للفيروزابادي. فإذا كان عندك القاموس المحيط وتيسر أن يكون معه أيضا تاج العروس للزبيدي، فيعني تعتبر يعني إن شاء الله مكتبتك غنية بيعني معاجم اللغة. انت يا السعد الصحاح لسان العرب اعتمد فيه على 6 كتب يعني أخذ منها وأضاف إليها أيضا، فهذا يعني لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، لا بد أن يكون عندك شيء من هذه المعاجم. إن عاد أردت المتقدم تهذيب اللغة للأزهري، هو ليس على الترتيب الأحرف التي نعرفها، ولكنه عملت له فهارس تعينك على الوصول إلى المادة العلمية التي تريدها. أيضا قبلها كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري، هذا أيضا من كتب التي لا تستغني عنها مكتبتك. نعم أحسن الله إليكم. قال: والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. سبحانك اللهم. وجاء في الروايات الأخرى أن الله جل وعلا يهزهن، والنبي صلى الله عليه وسلم هزهن حتى كاد أن يخر المنبر من تحته صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع لنا. قال: فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. حبر الحبر هو العالم من علماء اليهود، هو العالم من علماء اليهود. نعم. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع. الله أكبر. تصور يعني الجبال هذه الدنيا والشجر السماوات مضى بنا الأراضين، يعني لا شك أن هذا والله من الأحاديث الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. ولكن كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. ومن أعظم بل هو أعظم ما أنه جل وعلا لم يقدر حق قدره أنه صرف حقه، حق العبادة والتوحيد، إلى غيره جل وعلا. فتجد من يدعو غير الله، من يستغيث بغير الله، من يذبح القرابين لغير الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من صور الشرك، والله المستعان. نعم. قال: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن. سبحانه وتعالى. فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع. نعم، وهذه هي الرواية الراجحة التي اختارها المحققون. نعم، أن الماء والثرى كلهما على إصبع. نعم. وسائر الخلق، وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. نعم. نعم. ولمسلم عن ابن عمر، ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، لا إله، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم، هو جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. فكيف جاء هنا في هذا الحديث قال: ثم يأخذهن بشماله؟ قال العلماء: يعني هذا محمول على أمور. أولا، إما أنه من باب الإخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر كذا ذكر الأمر الثاني. التوجيه الثاني قالوا أنه من باب المقابلة، فما دام أن السماوات يعني أن السماوات أخذهن بيده اليمنى جل وعلا، ففي المقابل أخذ الأراضين بشماله سبحانه وتعالى. وإلا نعم، نحن نعود إلى الحديث الأول: وكلتا يديه يمين. نعم. أحسن الله إليكم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم، ثم يأخذهن بالشمال فيقول، ثم يقول، نعم، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم، نتوقف، نرجع الآن إلى الشرح، بقية هذه الروايات نقرأها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. للأسف أيها الإخوة أن هناك تقصير في هذا الجانب، وهو قراءة الآيات والأحاديث في عظمة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني أن هناك الناس في هذا مقل ومكثر من هذا الحرمان، والواجب على المسلم أن دائما يطلع في مثل هذا. ونحن نقول نعم، يعني اقرأ الأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا ما تيسر من كلام أهل العلم، يزداد قلبك تعظيما وهيبة لله سبحانه وتعالى، وتعرف حقه الأعظم ألا وهو توحيده جل وعلا إلى غير ذلك. الآن سنسمع كلمات نفيسة للحافظ ابن كثير رحمه الله نقلها الشارح عنه. نعم. قال: أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. الله أكبر. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. نعم، وهذا هو الثمرة. نعم، أنهم ما قدروا الله حق قدره، ولذلك عبدوا معه غيره جل وعلا. نعم، وهو العظيم. اسمع هذه الكلمات النفيسة. نعم، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. لا إله. قال مجاهد رحمه الله: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواية ضعيفة، فيها كلام كثير لأهل العلم. ومن باب الفائدة، السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر الطرق، يعني طرق التفسير إلى الصحابة يعني، ومنهم ابن عباس، فذكر له 11 طريقا ورتبها رحمه الله: الأصح، الصحيح، الأوسط، هكذا حتى وصل إلى الطرق الضعيفة. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يراجع، لأنك أنت الآن تريد تقرأ التفسير، تريد تعرف الروايات عن ابن عباس، لابد أن تعرف ما الطرق التي عن ابن عباس رضي الله عنه. وعلى كل حال، إحنا إذا مر علينا مثل هذا الشيء أنا لا أتركه، ليس من عندي، وإنما أنقل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. المهم، يجب أن تعرف أن لكل صحابي طرقا في التفسير عنه، في طريق فلان طريق فلان حتى تعرف الصحيح وتميز وإلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رحم رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية. نعم، ولذلك راجع أخي غير مأمور تفسير الطبري رحمه الله، تفسير الحافظ بن كثير، بينهما تفسير ابن أبي حاتم، راجع تجد الروايات الحقيقة عظيمة في هذه الآية، في آية الزمر، راجعها وتجد. نعم. قال: الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. اللي نعم في إثبات الإصبع لله سبحانه وتعالى، نعم نحن نؤمن بها ونقر بها من غير تحريف ولا تكييف، نعم إلى آخر. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف. يعني هي لها كيفية لكن الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: والكيف مجهول. ما قال ليس لها كيفية، لا، هي لها كيفية ولها معنى، لكن الله أعلم بكيفيتها، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: والكيف مجهول. نعم. صلى الله إليكم. قال: وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري رحمه الله في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران، وهو الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، لا، عن عبيدة وهو السلماني، عبيدة السلماني، من كبار أئمة السلف، كبار التابعين رحمهم الله. نعم، وهو يعني من تلاميذ ابن مسعود، هو في الطبقة الأولى من طبقات يعني ابن مسعود رضي الله عنه، أطال الله في عمره ونفع الله به وبخاصة في البصرة، فصار له تلاميذ، يعني فيه ناس في الطبقة الأولى مثل علقمة ومثل الأسود ومثل هذا عبيدة السلماني، هذول كبار، يعني هم أدركوه وهم كبار في السن فلزموه رضي الله عنه وانتفعوا به، فهذه هي الطبقة الأولى. يأتي على الطبقات بعد ذلك، يعني أدركت ابن مسعود رضي الله عنه، والذي لم يدركه أدرك تلاميذه رضي رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى وانظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك، وفي بعض الروايات ابتسم حتى بدت نواجذه، ما غلظ على هذا الحبر ولا عنفه، ولكن صدق عليه الصلاة والسلام أنه ما قدر الله حق قدره، ولذلك قرأ الآية بعد ذلك. لو أن هؤلاء اليهود أو النصارى ممن يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الذي سيبعث في آخر الزمان، لو كانوا يقدرون الله حق قدره ويؤمنون لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ناصبوه عليه الصلاة والسلام العداء إلى آخر ما مر بنا في مواقف اليهود لما كانوا في المدينة، حتى أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. نعم، وجاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يقول: أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، لا أحد يجيب، فيجيب سبحانه وتعالى نفسه: لله الواحد القهار. نعم، كما في سورة غافر. نعم. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين ابن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء. نعم، هو ذكر اسمه وقال هو يحيى ابن المهلب. نعم. قال عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأربع يعني بذه يعني بهذا الأصبع الأول يعني أشار إلى ذه يعني إلى السبابة يعني والأرض على ذه نعم والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه نعم. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا يعني سعيد شوف الآن الروايات جاء بها عن ابن مسعود ثم عن ابن عباس ثم الآن سيأتي عن أبي هريرة الحقيقة أن يعني سواء المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى اجتهدوا يعني غاية الاجتهاد يعني جالك بالحديث الأول والطرق عن ابن مسعود الآن ثم ابن عباس والطرق إليه الآن عن أبي هريرة والطرق إليه فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء نعم قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم ابن محمد قال حدثنا عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله عن نافع الآن عن سيبدأ بحديث ابن عمر نشوف الآن ثلاثة من الصحابة ابن مسعود ابن عباس عن أبي هريرة الحديث الرابع الآن عن ابن عمر نعم قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه على إصبع على إصبع نعم. ويقبض يوم القيامة على الأراضين على إصبع وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك تفرد به أيضا من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويقبل بها ويدبر ويدبر نعم يقبل يعني كان صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الحديث يعظم ويحرك يده ويقبل ويدبر صلوات الله وسلامه عليه كل هذا على منبره عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله إليكم يقبل بها ويدبر يمجد الرب يمجد الرب تعالى نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به انتهى الله المستعان ولا شك يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه يعني لا غرو أن يعني أن نعلم هذا وأن نعرفه من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى وقد بلغ الأمة وبين لها ويعني ما ترك شيئا إلا وبينها عليه الصلاة والسلام تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك نعم أحسن الله إليكم قوله ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث كذا في رواية مسلم قال الحميدي وهي أتم وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم قلت وهذه الأحاديث وما في معناها اسمع هذا الكلام النفيس من الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الروايات عن أربعة من الصحابة رضي الله عنه عن ابن مسعود عن ابن عباس عن أبي هريرة عن ابن عمر ويعني ذكر ما تيسر أيضا من الروايات المتصلة بها اسمع هذا التعليق النفيس نعم قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته نعم تعرف إلينا بصفاته سبحانه وتعالى وبعجائب مخلوقاته تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى ويقول الآخر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى فانظر في آيات الله الكونية من جهة وانظر أيضا في آيات الله الشرعية تدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى جلالته وأنه المستحق لأن يعبد ويوحد سبحانه وتعالى نعم قال وكلها وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل يعني أهل السنة والجماعة لا يغلون في الإثبات فيقعوا في التشبيه وأيضا لا يغلون في التنزيه فيقعون في التعطيل يعني يعطلون الله عن صفاته فلا يصفونه ولذلك قال ابن القيم رحمه الله المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا يعني المعطل يعبد عدم لأن المعطلة من المعتزلة وغيرهم يقولون الله لا يسمع الله لا ليس في العلو لا غير مستوى على العرش كذا كذا إذن هذا عدم هذا غير موجود إذا هم يعبدون عدما المشبه يعبد صنما لأنهم يشبهون الله بخلقه سمع الله كسمعنا بصره كبصرنا يده كأيدينا إلى غير ذلك فكأنهم الآن شبه يعني كأنهم جعلوا الله كالتمثال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أما السني أهل السنة والجماعة والله الحمد فهم يعبدون إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان نعم وإذا أردت أن تعرف هذا عن أهل السنة فراجع كتب أهل السنة ومن أقربها كتاب اعتقاد أهل السنة أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى كان يأتي يبوب ثم يذكر الأدلة من القرآن من السنة ثم يأتي لك بما روي عن الصحابة التابعين أتباع التابعين وينقل أيضا إجماع أهل العلم وكل هذا والله الحمد كل هذا مثبت فيه وفي غيره لكن هو من أقربها تناولا والله أعلم طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد وكما ذكرت إن شاء الله نكمل الكتاب غدا ونعلن إن شاء الله أيضا ونتدارس أيضا كتابا مناسبا بعده بمشيئة الله تعالى مع ضميمه وهو كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر الذي لازلنا وسوف نزال والله الحمد نستفيد ونقرأ في هذه الأحاديث وهذه التبويبات الماتعة النافعة من الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى نعم نبدأ الآن بابا جديدا. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ديننا دين عظيم، شريعته هي أكمل الشرائع، وأحكامه هي أسمى الأحكام. يسعى ديننا ولله الحمد إلى المصالح وتكميلها، وينأى ويحذر من المفاسد ويقللها. هكذا، هذا انطلاق وأصل من أصول هذا الدين وقاعدة من قواعده. فما من خير إلا دلنا عليه، ولا من شر إلا حذرنا منه، بل إن ديننا ولله الحمد يرعى المصالح حتى في الطرق التي توصل إليها، فيرغب فيها ويحث عليها، وتبنى عليها أحكام تصل إلى الوجوب، وأنه يجب أن تفعل كذا من أجل كذا، ويحذرنا من الشر، ويقطع جميع الوسائل التي توصل إليها. قد يكون مرة بالكراهة، قد يكون بالتحريم، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. كل هذا يا أخي المسلم يدلك على عظمة هذا الدين، فاحمد الله سبحانه وتعالى على أن أكرمك الله بهذا الدين وأن سلك بك في أهله. بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها أدلوا بهذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة، وأقول أيضا للأخوات اللائي يسمعن هذا الكلام، نحن والله نتحمل مسؤولية عظيمة في بلاغ خصائص هذه الشريعة وكمالها وعظمتها في أحكامها. نحن ما نأتي بكلام يعني مصفصف من هنا وهناك، أو والله قيل وما قال. نحن ننطلق من الأدلة، وننطلق من هذه التبويبات وهذه الأحكام، حتى نعظم هذا الدين في القلوب، وأن نجعله أعظم شيء يجده العبد، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، وبخاصة في خضم هذه الحياة. الآن انطلقت قنوات فضائية، مواقع في الإنترنت، جوالات، مع الصغير قبل الكبير، مع الذي لا يحسن قبل الذي يحسن. فهذه أمور تعج بأشياء كثيرة، إن لم أكن أنا وأنت وأنت نتحمل مسؤولية بلاغ هذا الدين وبيان عظمته وتشريعاته وأحكامه. قد يكون في مسائل قد لا تمسنا، قد نلقى الله عز وجل ولم يكن لنا فيها شيء، مثل باب الشفعة. الآن قد يمكن بعضنا ما في واحد يشفع عنده أو في أرض، ولكن ولو كونك تفهم وتعلم هذه الشريعة وهذه الخصائص وهذه المحاسن، هذا يجب أن تعرفه وأن تبلغه من تحت يدك، من أولادك، من بناتك، من الطلاب، من الطالبات، في جلساتك الخاصة والعامة يجب أن يذكر هذا حتى تعرف عظمة هذا الدين. أيها الإخوة، لعلي بعد هذه المقدمة شجعت نفسي قبل أن أشجعكم جميعا في يعني الإقبال على هذه السنة الغراء وهذا الهدي النبوي الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كما قال العلماء باب الشفعة. الشفعة أيها الإخوة هو من يعني من الشفيع أو من الشفاعة، وهو ضم الشخص إلى الثاني، ضمش يعني واحد فرد يأتي مع الثاني يسمى شفيع، يكون معه، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الاصطلاح كما قال الفقهاء هو طلب الشريك، يعني في اثنين مثلا مشتركين في أرض، أنا ماني بتكلم عن جار وجار، الجيرة هذه لها ستأتينا أحاديث، بعدها إن شاء الله، لكن نتكلم عن اثنين مشتركين في أرض، اثنان اشتركا في أرض أو في مزرعة أو في يعني بيت أو نحو ذلك. على كل حال قال هو طلب الشريك ضم شقص، الشقص يعني الحق، بس أنا آتي بكلام الفقهاء رحمهم الله، وإلا لو قلنا الحق فلا حرج. طلب الشريك ضم شقص شريكه إلى شقصه، والشقص كما قلت يعني الملك، والشقص يعني بمعنى الملك، فيكون شفعه بغيره. ومعنى هذا أيها الإخوة يعني كما قلت أن يكون إنسان مشترك مع رجل في أرض، هذا له نصف وهذا له نصف أو ثلاثة أرباع وهذا ربع، المهم أنه شريك معه، فلا يحق لصاحب من إذا أراد أحدهما البيع أن يبيع على شخص آخر حتى يطرح هذا الأمر على هذا الشريك، لا يجوز له بأي حال من الأحوال، وله الحق أن يرفع عليه دعوة أمام القاضي، لابد أن يستشير، يقول والله يا فلان أنا ليس لي رغبة في نصف الأرض، ليس لي رغبة في الدار، أنا وياك مشتركين في دار، ليس لي رغبة في المزرعة، هل تريد تشتري حقي؟ هي بلغت كذا وكذا، تشتريه مني أم لا؟ وهنا قال العلماء أولا لا يجوز له أن يرفع عليه السعر حتى يبيعه على غيره، وإنما يبيعه بالسعر الذي هو في السوق الذي تعارف الناس عليه، يعرض في السوق يبلغ 50,000 100,000، نعم يا فلان أنت مستعد تشتري؟ ولا ترى فيه واحد كلمني عن هذه الأرض عن نصفها، أنا في فلان كلمني به، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا لا يجوز الكذب في أنه عرضها وهو لم يعرضها، بس من أجل أن يؤيسه من أن يشفع ويأخذ نصيبه ويضمه إليه. الأمر الثالث لا يجوز له أيضا أن يقول وهبت وهو لم يهب، لأنه لو وهب ليس له الحق، اللي هو شريك الآخر ليس له الحق أن يعترض على الهبة، لو أنه وهب النصف مثلا لأخيه، وهب النصف لأحد أبنائه، ما يجوز للشريك الآخر يقول يا فلان لماذا تهب، لا ما هو صحيح، لا خلاص. لكن الذي لا يجوز أنه لا يكذب عليه، يقول وهبت وهو لم يهب، وإنما يريد أن يعطيها فلان من باب الهبة وقد أخذ قيمتها من الخلف وهو لا يدري عن هذا، لا يجوز. إذن أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح كما في الحديث الثاني أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وهنا اختلف العلماء أيضا هل الشفعة تدخل في المنقولات؟ العقار الثابت هذا نعم، هذا لا بد فيه من الشفعة، تبلغ شريكك يا فلان أنا لي رغبة والأرض تسوى كذا أو كذا إلى آخره كما ذكرت آنفا. لكن في المنقولات لنفترض أنك مشترك مع شخص في فرس، في خيل أو في ناقة تحتلبون منها، أو مشترك معه في سيارة، على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز، أنه يعني أن الشفعة جائزة في مثل هذا، بل قال أهل العلم إنها واجبة وليست جائزة، فلا يجوز لك أن تبيع نصيبك من السيارة حتى تبلغه، تقول يا فلان أنا والله السيارة الآن قيمتها 50,000 أنا نصيبي 25، أنت مستعد تدفع لي 25 وتأخذ سيارة كاملة، وإلا دعني أنا أذهب ويعني أعرضها في السوق، يجوز في مثل هذا. إذن كما قلنا أيها الإخوة سواء في عقار ثابت أو في منقول تجوز فيه الشفعة. وكما ذكرت أيها الإخوة هي الشفعة فيها خير وفيها مصالح وفيها يعني دفع الضرر عن الآخرين، يعني قال العلماء فيها مصالح، أولا إدخال السرور على شريكك، وأنك يعني والله الحمد جالس معه كم سنة في هذه الشراكة ما وجد منك إلا خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا السائب قال نعم الرجل، نعم أنت شريكي وأخي، وقد قرأنا الحديث السابق، قال رضي الله عنه والله ما أحب أن لي الدنيا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونك يعني تتألف قلب شريكك وتقول يا فلان أنا والله ما لي رغبة، هل تشتري نصيبي؟ مع أن هذا حق وواجب، لو رفع عليك في المحكمة فالحق له ما في شك، لكن نحن نقول هذا أيضا باب التأليف. الأمر الثاني أن فيه دفعا للمفسدة عنه، لأن قد يأتي هذا الشخص الآخر الذي بعت عليه وهو ما يدري، ومثلا أنها ثبت البيع وكل شيء يعني، ومع أن له الحق أنه ينقض البيع، لكن لنفترض تدخل عليه رجل قد يسوء وقد يتعامل معه تعاملا سيئا قد إلى آخره، والإسلام لا يرضى بالسوء، لا يرضى بالضرر، لا ضرر ولا ضرر. ولذلك هنا في هذه الأحاديث أيها الإخوة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى يعني حكم وأنها لازمة وواجبة وأنها ثابتة. نعم هي ما جاءت في القرآن مثلا والكلام فيه، لكن المقصود أنه هنا في السنة جاءت بها، وجاءت فيها أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا استقرت الأمور ووضعت الحدود والمعالم فلا شفعة. يعني مثلا لو أنكم اشتركت في أرض كبيرة مشاعة، ثم بعد ذلك قسمت الأراضي ومثلا وضعت الطرق ونفذت، خلاص ما هناك شفعة، لأن ولو كان جنبك شخص آخر هذا يعد جارا، مسألة الجار هل تثبت له الشفعة أم لا هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأن الراجح أنه ليس له حق الشفعة إلا من باب التفضل والإحسان، هذا أمر آخر. لكن المهم مرة أخرى أقول إذا صرفت يعني الطرق ووضعت الحدود والمعالم فلا شفعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك، ليس المقصود الشرك يعني الشرك بالله، لا المقصود يعني في كل ما اشترك فيه. إذن هذا سيخرج الجار، لأن الجار ليس شريكا لك في بيتك، الجار له حد أرض أو حد في بيته وأنت لك حد، إذن وهذا من أقوى الأدلة على أن الجار ليس له حق في الشفعة، وأنها ليست بلازمة على جاره الآخر لو أراد أن يبيع أن يستأذن منه أو أن يعرض عليه، لكن من باب الأدب، من باب التلطف، من باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يقول والله يا فلان أنا بيتي أرغب في بيعه، يا فلان أرضي التي بجوارك أرغب في بيعه، لك نظر فيها؟ لك رغبة؟ هي الآن وصلت كذا وكذا، هذا من باب التكريم، لكن من باب الإلزام لا. فهنا قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك، يعني في كل ما يشترك فيه من أرض أو ربع، الربع يعني هي الرباع يعني اللي هو الأماكن الواسعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورباع مكة، وفي بعض الروايات وفجاج مكة طريق ومنحر، هذه هي الرباع. قال أو حائط، الحائط هو المزرعة، الحائط إذا قيل ليس مقصود به الجدار، لا المقصود به المزرعة، فلو اشترك اثنان في مزرعة وجب عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. طيب لنفرض أنه باع، قالوا من حقه، من حق يعني هذا الشريك أن يعود على المشتري الآخر ويقول أنا سأقدم عليك وأنا أحق بك، فلو على كل حال حكم له أنه يأخذ النصيب الذي بيع عليه هو على كل حال سيسترجع ماله من البائع، لكن لنفرض أنه غرس غرسا أو بنى دارا أو شيئا في ذلك فإنه يعطى حقه، فإنه يعطى حقه لأنه لا ضرر ولا ضرار، كما أننا لا نضر الشريك الذي بيع وتصرف في يعني من قبل البائع ولم يشاوره، أيضا نحن لا نضر بالمشتري الأول الذي اشترى، لأنه شرى ويظن أن مثلا أن الشريك الآخر عنده خبر ولكنه ليس له رغبة ونحو ذلك. فنحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على المشتري الأول ولا ضرر أيضا على الشريك الذي حصل البيع بدون علمه، فإن له الحق أن يطالب به. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي بعض الروايات قال وفي رواية قال فهو أحق به، وفي رواية قال فهو أحق به. وفي رواية الطحاوي وفي كتاب مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء، فهذا مما استدل به الجمهور أهل العلم على أن الشفعة شاملة في العقار اللي هو الثابت وفي المنقول، المنقول يعني اللي هو غير ثابت مثل الدواب مثل السيارات الآن كما نقول. نعم، أنت مشترك مع واحد في سيارة، مشترك مع واحد في ناقة، مشترك مع واحد في غنم، قطيع من الغنم، ما يجوز أن تبيع نصف حقك النصف أو الثلث أيا كان على رجل آخر حتى تعرضه على شريكك. إن رغب يشتري فالحمد لله، ما رغب أنت تبيعها على من شئت. وهذا الحديث كما قلت هو يعني من أقوى الأدلة على عموم الشفعة في العقار وفي المنقول. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. نعم، نسمع الحديث. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن أنس بن مالك يعني جاء في بعض النسخ بسقبه بالسين، وجاء أيضا في بعض النسخ بالصاد، سقبه وسقبه. وعلى كل حال هذا صحيح وهذا صحيح، وسنبين الغريب في هذا الحديث إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث دلت أيضا على جملة من الأحكام في باب الشفعة، وفيها نلحظ ما ذكرته إبان الحديث في أول هذا الباب من رعاية الإسلام للمصالح وتكبيرها وتحذيره من المفاسد وتقليلها. ففي حديث أبي رافع رضي الله عنه، هو القصة أنه كانت له حجرتان في بيت أو في حائط أو كذا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأراد أن يبيعهما، كان كلمه فيهما المسور بن مخرمة وتذكر أو ذكر هذا الحديث، فعرض هذا الأمر على سعد بن أبي وقاص، قال: ألك رغبة؟ يعني وإلا أبيعها على فلان أو غيره. فقال: بل أنا. فأخذهما سعد رضي الله عنه أخذا بالسنة وعملا بها رضي الله عن الصحابة أجمعين. هنا في هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. السقب، ويقال السقب يعني نعم، قالوا أي معناه أي بقربه، أي بقربه الذي يكون معه اشتراك، لابد أن يكون فيه شركة. قالوا مرة أخرى معنى السقب، والسقب يعني بالسين والصاد، قالوا معناه أي أحق بقربه إذا كان له فيه اشتراك، أي أحق بقربه إذا كان له فيه اشتراك. أما إذا لم يكن هناك اشتراك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث جابر وضعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، لكن المقصود إذا كان بينهما اشتراك نعم ما في الشك أنه لا يجوز له أن يبيع صاحبه الأول إلا بعد أن يستأذنه وأن يعرض عليه وأن يقول يا فلان في كذا وكذا، لكن إذا وضعت الحدود وبينت فخلص هذا جار وهذا جار، ولكن من باب الأدب ومن باب التكريم أنه لو عرض عليه لا شك أن هذا داخل في إكرام الجار، ولا يزال المسلمون ولله الحمد على هذا. نحن نعرف الآن أي واحد يريد يبيع أرضا أو دارا يتصل على جاره أو يحاول يقابله ويتكلم معه، أنا عندي كذا أنوي كذا هل لك رغبة يا فلان؟ نعم هذا نقول من باب الأدب وليس بلازم، ما دام أنها وضعت الحدود يعني وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. نعم هذا لو صح الحديث لكنه معلول، الحديث معلول، ولذلك قال هنا رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. قال أهل العلم ولو صح، لو صح فإنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة وبخاصة حديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه، لأن الجار له حدود والجار الذي بجانبه له حدود، فهنا وضعت الحدود ونفذت الطرق فليس بلازم عليه أن لا يبيع إلا بعد أن يستشيره وأن يستأذن منه. الحديث على كل حال معلول ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء إن حديث جابر رضي الله عنه هو الأصل، وأن الراجح أن الجار ليس بلازم أن يستأذن وليس له حق أن يطالب بالشفاعة، لكن على كل حال يعني من أهل العلم من أدخله وقال لا إلا له كذا وكذا، على كل حال إذا حصل مثل هذا خصومة أو شيء فيعني قرار أو حكم القاضي في المحكمة في مثل هذا يفصل هذه الأمور، وكما سيأتينا إن شاء الله في الحديثين الباقيين. حديث جابر رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، هذا كما قال العلماء محمول على الاستحباب وبعضهم يقول على الوجوب، احنا ما نقول هذا قول لازم ما فيه إلا هالقول، لا في قول آخر يقول نعم ويأخذ بظاهر هذا الحديث ويعني يستثنون مثل حديث جابر الأول يقولون محمول على الاستحباب، يعني يقولون هذا والعلم عند الله، لكن الذي يظهر أن الجار ليس له الحق في المطالبة بالشفعة إذا وضعت الحدود ونفذت الطرق كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا قال صلى الله عليه وسلم ينتظر بهما وإن كان غائبا، هذه مسألة يذكرها الفقهاء عند هذا الحديث، متى ينتظر يعني للشفيع؟ هذا يعني ممكن كان سابقا ما في وسائل تواصل، لكن الآن ولله الحمد الغيبة يعني التي يذكرها الفقهاء الآن هي 3 أيام فيما يقارب 3 أيام، وبخاصة مع وجود وسائل التواصل فيه الهاتف فيه مثل رسائل جوال يرسلها لا أنا يا فلان أرغب، يتصل بأولاده يتصل بأحد أقاربه، المهم تصل له المعلومة أن هذا الرجل يريد أن يبيع حقه. قالوا فإذا طالت الغيبة فإنه ليس له الحق في المطالبة. هنا قال صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدة، بعض أهل العلم قال نعم إذا كان طريقهما واحدا يعني أنهما مشتركين في مكان واحد فهنا نعم تجب الشفاعة تجب الشفعة ولا يجوز له التنصل والتهرب منها، لكن إذا كان وضعت الحدود كما جاء في الحديث السابق وبينت الطرق فلا حق له في الشفعة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن هو الحديث على كل حال ضعيف وقال ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف، نعم الحديث إسناده ضعيف ولكن يدخل في القواعد العامة في ديننا، ومنها حديث لا ضرر ولا ضرار. ما معنى الشفعة كحل العقال؟ يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الشفعة ناجزة على الفور لا يتراخى فيها، مثل حل العقال. يعني البعير الآن أسرع ما يقوم إذا حل عقاله، سبحان الله. يعني كما جاء في الحديث كالإبل إذا يعني فصلت أو جبرت حلت من عقولها، يعني مذ تفكه ينطلق بسرعة. إذن معناه يقصد عليه الصلاة والسلام أن الشفعة ناجزة لا يتأخر في تنفيذها. لكن الحديث على كل حال ضعيف، ونحن نقول لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم، لا نضر صاحب الحق ولا نضر الشريك. فكون حنا نقول لصاحب الحق انتظر، طيب إلى متى انتظر؟ انتظر انتظر، لا مو بصحيح، لازم تعطيه مهلة يعني يكون فيها مراعاة لصاحب الحق. وأيضا لا نستعجل على الشفيع بحيث صاحب الحق اتصل عليه يا فلان يلا هات الدراهم، ولا ترى سأبيع على غيرك عجل علي، عطه مهلة يوم يومين ثلاثة، إن حصل خصومة وليس عنده مال يرفع الأمر للقاضي، والقاضي أو من ينيبه يضع مدة معينة، لأن نحن لا نضر لا بصاحب الحق الذي يريد البيع، وأيضا لا نضر بالشفيع الذي له رغبة أن يشتري. ولكن كما يقولون السيولة النقدية ليست معه، واحد يعني متعهد له سيعطيه ولم يعطه إلى آخره. فإذا أيها الإخوة، يعني هذا الحديث يندرج يعني تحت قاعدة عامة كما قلنا، لا ضرر ولا ضرار، وإلا الشفعة على الفور هذا هو الأصل، ما يتأخر بها. خلاص فلان يرغب يبيع يبيع، يمر على فلان شريكه ويخبره. لكن الإسلام يراعي المصالح كما قلنا، والمسألة ما فيها ضغط وفيها شدة، ويعني ينتظر فيها. وكما قال هنا أيضا في الحديث الثاني، وإن كان في ضعف ولا شفعة لغائب. نعم كون حنا نقول صاحب الحق انتظر، طيب إلى متى؟ يا أنا سيذهب الزبون الذي حريص، هو حريص على الشراء، قد يفوتني ولا أجد أحدا غيره، ماذا أصنع؟ لا، فلا شك أن الإسلام ينظر في المصلحة. سماحة شيخنا بن باز رحمه الله يقول إن الأولى ثلاثة أيام، ويقول إن معظم الأحاديث دائما يكثر فيها رقم ثلاثة، ثم قال رحمه الله إن ثلاثة أيام يقول فيما أرى أنها ليس فيها لا تضيعا لحق المالك، وليس فيها تضييقا على الشفيع الذي سيأخذ بحق الشفعة. فيقول سماحته رحمه الله تعالى إن ثلاثة أيام مناسبة، أن إذا بلغه يحسب له ثلاثة أيام، جاء بالمال فالحمد لله، ما جاء فينطلق ويبيعها على شخص آخر، وهذا هو الأسلم. لكن عد على كل حال الأمور يعني إذا كانت يسيرة يسيرة، لكن قد يكون فيها عقارات كبيرة فيها ملايين فيها حقوق وفيها كذا، فعلى كل حال يعني الحاكم أو من ينيبه كالقاضي ومن ينيبه أيضا يعني يفصلون في هذا الأمر، قد يعطون مهلة أسبوع شهر إذا كان المبلغ كبيرا وفي حقوق. فنحن نقول هذا في أمور يسيرة، والأولى أيضا نحن نعيد التسامح والتآخي والتحاب، ولكن عاد الشيء الذي تضيع به الحقوق ولا يستفاد منه لا، ما في شك أن الإسلام لا يرضى بهذا. فأنا أعيد وأكرر الحديث بروايتيه، وإن كان فيه ضعف ولكنه يندرج تحت الأصول والقواعد العامة، لا ضرر ولا ضرار، والحمد لله. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد إن كان فيه سؤال، وإلا يعني فيه من طرح سؤالا يعني من قبل. السؤال الذي يعني يطرحه بعض الطلاب خاصة عندنا يعني في الجامعات، يقول كثيرا ما نسمع بكلمة روح تقبل النقد أو تقبل النقد، ويعني النقد الهادف ونحو ذلك. أقول نعم، يعني ينبغي لطالب العلم سواء في مجالس العلم مثل هذه أو في قاعات الجامعية أو في الدراسات العليا أن يكون عنده روح يعني شفافية وروح تتقبل النقد الهادف. كون بعض الناس ما يريد أن ينقد، يعني مثلا تجي مثلا تفتح رسالة ماجستير أو دكتوراه، بسم الله الحمد لله فلان ممتاز خلاص، لا مو بصحيح. الناس لازم تنقد، تعطيك ملحوظات، والإنسان الذي لا يتقبل النقد لا يمكن أن يستفيد، لا يصحح مساره. فيجب عليك الإنسان أن يتقبل خاصة النقد الهادف الذي نحن نحسن الظن إن شاء الله بمن يتكلم أنه يريد الخير لك، توجيه في مصادر أصلية، تصليح عبارات، البحث عن عبارات دقيقة في بعض العلوم في التعبير عنها، يجب أن يعني أن يكون الإنسان إن شاء الله، وهذا هو الظن به، فأنت تستفيد. وكم ولله الحمد الإنسان في مجالس علماء أو في لقاءات علمية الإنسان يستفيد، ولكم غابت عن معلومات وما كان يعرفها واستفاد منها. أما كون الإنسان يضع على نفسه دائرة مغلقة ما يمكن لا يأخذ ولا يعطي، لا هذا غلط، هذا ليس بصحيح، معنى أنك تستمر على الخطأ طيلة حياتك. نعم كما يقولون الهدم أسهل من البناء، أنت عندما تريد تهدم بيت تهدمه في أسبوع أسبوعين، لكن البناء تقعد سنة سنتين ما في شك. ولذلك نحن نقول يستطيع الإنسان أن يهدم عمل إنسان في لحظة واحدة، بحثك سيء جدا، المخطط الماجستير أو كذا غير هادف ولا ويهدم، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. ولكن نحن نوجه، نعطي ملحوظات، وأيضا من يسمع يتقبل النقد. أما بعض الناس الذي لا يتقبل ولا يصغي للآخرين ولا يستفيد، هذا مسكين، هذا سيبقى جامدا لا يستفيد. يجب أن تبحث الآن في بحث تخرج أو ماجستير أو دكتوراه، أعطيت ملحوظات، أعطيت شيئا من ذلك، فما في شك يجب عليك أنت وعلى غيرك التقبل، تقبل يعني ما تنقد به وما تستفيد منه. هذا الأخ يسأل يقول لي قطعة من الأرض وفي يوم من الأيام مر فيه شارع، يعني نفذ في وسط الشارع وانقطع وانقسمت الأرض إلى قسمين، ما كيف يقول الذي ترك هناك، ما أعرف يعني والذي في كلمات في الأخير، لكن أنا الذي أعرفه أنه لو كان سيمر بك شارع أنك تعطى ما يسمى بالتثمين، يعني تثمن لك، يعني ينظر مثلا أخذ منك مترين أو 3 متر في 100 متر أو في 50 متر، يعني فيه أنظمة ولوائح يعني مناسبة بحيث الله الحمد تعطى حقك، تنظر كم لك كذا وكم لك كذا يعني إلى آخره. مسألة عاد الشفعة هنا يعني ما هناك شفعة خلاص، لأنه هو جاء طريق ونفذ في هذا، فكما قلت فيه أنظمة ولوائح تحكم في هذا الأمر والله أعلم. أيضا هنا سؤال أيضا سألني عنه أحد الإخوة، وهو عن مقدمات كتب التفسير، وهل تنصح طالب العلم بقراءتها؟ أقول نعم، كثير من مقدمات كتب التفسير تجد فيها علوم القرآن وأصول التفسير، ولذلك عني العلماء بها أيما عناية. وأنا أعرف والله الحمد أنه سجل عندنا مشروع رسائل دكتوراه في مقدمات كتب التفسير، لأن من الذي كتبها؟ كتبها أئمة وأعلام، وأعطوك خلاصة علمهم في التفسير في هذه المقدمة. فمن المقدمات التي أنا أؤكد عليها أولا مقدمة الحافظ بن جرير شيخ المفسرين رحمه الله، كتب مقدمة في أكثر من 80 صفحة، ووضع فيها مسائل مهمة جدا في مسألة نزول القرآن على 7 أحرف، في مسألة لغات العرب، وأيضا ذكر قواعد وأصول مهمة للمفسر. أيضا اقرأ يا رعاك الله مقدمة ابن جزي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل، وقد قرأناها والله الحمد، عملنا فيها دورة شرعية في 3 أيام، مقدمة ابن جزي في أصول في تفسيره. أيضا مقدمة الحافظ ابن كثير رحمه الله، وفي بعض الطبعات طبع معها فضائل القرآن لابن كثير، يعني هي في بعض النسخ الخطية جعلت مع التفسير فطبعت معه، وفي بعض النسخ الخطية المخطوطات الفضائل لوحدها والتفسير لوحده. وعلى كل حال المقدمة مهمة، نقل فيها كثيرا من كلام شيخ الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. إذن هذه مقدمة ثالثة مهمة. أيضا مقدمة الإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز، وهو إمام من أئمة المالكية رحمهم الله، من أنفس المقدمات. وأختم بمقدمة البحر المحيط للإمام أبي حيان وغير ذلك من المقدمات.